أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل يجوز سجود التلاوة في الأوقات المكروهة؟ أهل العلم على خلاف في ذلك، وإن كان الوقت واسع قبل غروب الشمس بوقت طويل أو قبل طلوعها كذلك فلا حرج، الأولى أن يسجد. أما إذا كان عند الغروب قريبا من الغروب أو قريب من طلوع الشمس فالأولى أن ينتظر الإنسان، لأن بعض أهل العلم يكرهون ذلك ويرون أن ينتظر حتى يتحقق غروب الشمس فيسجد، أو يتحقق من طلوعها وارتفاعها فيسجد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إنه من خارج المملكة ويريد أن يدخل مكة المكرمة لأجل العمل، هل لا بد من العمرة أولا أم يعتمر بعد فترة؟ إن كان لم يعتمر قبل ذلك فكثير من أهل العلم يكرهون له أن يدخل مكة من غير عمرة، أما إذا كان قد اعتمر وخاصة إن كان اعتمر قريبا فلا حرج عليه. وإن كان المشهور مذهب الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد عليهما رحمة الله أنهم يشددون في شأن دخول مكة، وأنه لا ينبغي لأحد أن يدخلها إلا محرما، إلا من استثنوا من الحطابين وأصحاب السيارات الأجرة والمشاغل التي تقتضي أن يتكرر دخولهم، أما من ليس كذلك فيؤكدون أنه لا ينبغي أن يدخلها إلا محرما. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن المؤلف رحمه الله يقول قال الشيخ الإمام، فمن هو المقصود؟ إما أن يكون هذا ممن كتبوا التفسير ويقصدون نفس الإمام البغوي رحمه الله، أو يكون من بعض شيوخه، وله عدد من الشيوخ يعني ذكروا في ترجمته كلهم موصوف بالإمام الكبير الحافظ من المراوزة الذين كانوا في في في في في بلده أو قريبين منه. أحسن الله إليكم. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. السؤال: ماذا يعني ولا فخر؟ هل يفتخر النبي صلى الله عليه وسلم أم يبعد الفخر عن نفسه؟ بل يعني أنه لا يقوله على سبيل الفخر بل على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار وليس على سبيل الفخر، فهو إخبار منه عليه الصلاة والسلام. وأيضا بالمناسبة يعني بعض أهل العلم في شأن المفاضلة بين الأنبياء، الله سبحانه وتعالى كما سمعنا في الآيات: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بينما ورد النهي عن التفضيل بين الأنبياء كما في حديث الأنصاري الذي سمع يهوديا يقسم يقول: والذي فضل موسى فلطمه، فجاء اليهودي إلى النبي عليه السلام واشتكاه، فالرسول سلام نهاهم وقال لا تفاضلوا بين الأنبياء، وأيضا لا ينبغي لأحد أن يقول أنا أفضل من يونس بن متى. وكذلك في شأن موسى عليه السلام في شأن الصعقة. فأهل العلم يقولون المقصود بالنهي لا تفاضلوا بين الأنبياء أنتم يا معشر الناس، هذا ليس شأنكم، أنتم لستم أهل تقولون هذا أفضل من هذا، إنما هذا الله سبحانه وتعالى يفضل من شاء من أنبيائه، أما بمجرد الرأي أو على سبيل العصبية فلا ينبغي. ومنهم من يقول بل ما أخبر به عليه السلام من قوله لا تفضلوني على، أو لا ينبغي لأحد أن يقول أني أفضل من يونس بن متى، أو لا تفضلوني على موسى، على سبيل التواضع منه عليه الصلاة والسلام، على سبيل التواضع، وذكروا أشياء من هذا القبيل هنا. فأبكم الله. يقول السائل: ما هي النظرة الشرعية في الخطبة من ناحية الوقوف والمشي وكذلك الوقت والكلام، وهل له بعد الخطبة محادثة مخطوبته؟ ما هي النظرة الشرعية في الخطبة؟ في الخطبة النظرة الشرعية أن ينظر ما جرت العادة بكشفه، إنما هو الوجه والكفان، وأيضا بعضهم يقول القدمين، فلا حرج أن تأتي المخطوبة مع محرمها، أبوها، أخوها، عمها، وليها، أو إذا كانت أمها يعني عمة للخاطب أو خالة له فتكون معها، فتأتي تكون كشفت عن وجهها، مع أنه لا يجوز أن تكشف على الصحيح، لا تكشف للأجانب، فتكشف عن وجهها. وبعض أهل العلم يرخص أيضا في الشعر، وأن تكشف عن شعرها ورأسها ويديها كفيها وقدميها، فقل هذا مما يعرف به جمال المرأة وحسن خلقها، فهذا مما يكشف. أيضا الفقهاء يقول لا حرج أن يطلب مرة أخرى أن يراها إذا لم تكن النظرة الأولى كافية ليتعرف عليها، كذلك هي الأخرى تنظر إليه لتعرف منه ما يرغبها فيه، وهو كذلك ينظر منها ما يرغبه فيها. والكلام كذلك لا حرج أن يسمع منها كلاما أو تسمع منه ولو بالهاتف ما دام في يعني الخطوبة جادة، لكن النظرة لا تكون إلا بعد الخطبة، يعني بعد الجدية في الخطوبة يكون جاد، يعني أخذ المعلومات من المصادر ف يعني أقبل على الخطبة، يعني ذكر له من أوصافها وأهل بيتها وأخلاقها وخلقها، ما بقي إلا النظرة. أما أن تكون النظرة أولا لا، هذا ما يجوز. فهذا الذي يعني ذكره أهل العلم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول في السؤال السابق هل يؤخذ من الحديث جواز قولي أنا، هل يجوز قول كلمة أنا؟ كيف أنا يعني؟ يقول عن نفسه أنا. أنا يعني أنا هذه إذا كانت يعني كلمة لابد أن تكون مقرونة بما يتصل بها، أنا تكون مبتدأ، فأين الخبر؟ فإذا كان الخبر صادقا فالجملة صحيح يجوز أن يقول هذا الكلام، لكن عند التسليم والاستئذان هذا ورد النهي عنه في المستأذن الذي استأذن على النبي عليه السلام، فلما سئل منه قال أنا، فالرسول قال أنا أنا ما لها خبر، مبتدأ بدون خبر، من أنت؟ فالرسول أمر خادمه قال اذهب فعلمه كيف الاستئذان، قل أنا فلان بن فلان بما يدل على هذا. فكلمة أنا إذا كان إنسان يقول مثلا أنا ابن فلان يفتخر بآبائه افتخارا يعني لمقام يقتضيه، يعني ظلم أو هضم حقه فقال أنا ابن فلان المعروف مثلا بالكرم بالشجاعة بالعلم، أنا ماني مجهول، فإذا كان في مقام المدافعة عن ظلم لحق به فلا حرج. أما إذا كان على سبيل الافتخار فهذا لا يجوز، إذا قال أنا وأنا مفتخرا. أثابكم الله. يقول السائل إذا أحسست أنه خرج شيء من الذكر وأنا في المسجد ولم أتيقن بذلك فهل في ذلك شيء؟ هو يقول كيف إذا أحس أنه خرج شيء؟ هذا إحساس إن كان إحساسا يعني قويا فقد يقتضي منه الخروج، أن يخرج ليجدد ليستنجي ويتوضأ. أما إذا كان مجرد ظن وشك فالرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما سئل عن الرجل يجد في بطنه الشيء ويحس أنه خرج منه وشيء ولم يتحقق، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا يزول اليقين بالشك كما يقول أهل العلم في القاعدة، فأنت يعني طهارتك متيقنة. وهذا الحدث الذي قد يكون مذي أو بول أو رائحة مجرد شك، فإذا كان مجرد شك وظن فلا يعول عليه. نعم. ثابكم الله. يقول هل يجوز للعروسين سماع شيء من الدف بصوت جارية بكلام طيب وكذلك في العيد؟ صحيح وردت الحديث بالترخيص بهذا، يعني إذا سمعوا هذا الشيء مع أمن الفتنة بكلام ما فيه شيء من المخالفات، لا شرك ولا قلة أدب ولا قلة حياء، فهذا لا حرج فيه للعروسين والحضور، وكذلك في أيام الأعياد مع ضرب الدف، فهذا إذا كان بهذه الصفة وهذه الحال فلا حرج. ثابكم الله. يقول كيف يوفق طالب العلم بين الطلب وكيف يوفق طالب العلم بين الطلب والدعوة؟ لا، هذا التوفيق بينهما بأن يبدأ بالعلم أولا، لأن كيف يدعو وهو لم يتعلم؟ فيتعلم أولا، فإذا حصل عنده حظ من العلم فيدعو إلى ما حصل من العلم، إذا وفق لمثل علم الطهارة، علم الصلاة، أو العلم بالتوحيد والإيمان، وعرف ما يضاد هذه الأشياء، فهنا يدعو إلى هذا الشيء الذي علمه، علم شيء من التفسير، علم شيء من الحديث، فيدعو إلى هذا الذي علمه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام الله تعالى، فيدعو على وفق ما علم وبحدود ما علم. بلغوا عني ولو آية، لكن لا يتوسع إلا بقدر ما حصل من العلم. ثابكم الله، هل الجلوس لفترة قصيرة في المسجد يعد اعتكافا؟ إذا كانت قصيرة فلا يصدق عليها لفظ الاعتكاف، لأن الاعتكاف يعني في اللغة لزوم الموضع، فإذا لزم الموضع، وهذا لا يعبر عن اللزوم إلا مدة يعني طويلة إلى حد ما، ولذلك أهل العلم يقولون أقل الاعتكاف ليلة، بعضهم يقول ليلة، وإن كان بعضهم يرى أنه إذا كان ساعات كالإمام النووي رحمه الله، فيرى أن من دخل المسجد وجلس فيه سويعات معينة لو نوى الاعتكاف يؤجر على هذا ويكتب له اعتكاف، لكن كثير من أهل العلم يقولون أقله ليلة. أحسن الله عليكم، يقول هل ورد حديث بأن الزكاة تحفظ المال وتنميه؟ لا شك يعني الحديث ورد في هذا الأشياء، وإن كان الآن لا يحضرني، والمعنى صحيح، فالزكاة هي تحفظ الأموال وتنميتها بمقتضى اللف والتعبير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ومن معاني الزكاة النمو، ولذلك من قول علي رضي الله عنه تاجر بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، فأن صاحب المال إذا عرف أن عليه حقوق في المال سوف يخرجها، فهذا يحفزه على الاستثمار، بدل من أن يترك أمواله مجمدة تأكلها الزكاة سنة بعد سنة، فهذا يدفعه إلى الاستثمار والاجتهاد في حسن الاستثمار والاستكثار من الأرباح بالطريقة الشرعية، وكذلك هي تحفظ الأموال، فالله سبحانه وتعالى هو الحافظ، فإن الله جل جلاله ييسر له أسباب الحفظ ويكفي شر أكلة الأموال بالباطل من اللصوص والذين كذلك يأكلون أموال الناس بالباطل. أحسن الله عليكم، يقول السائل بعد القيام من الركوع يطيل بعض الأئمة الوقوف، هل يكفي للمأموم أن يقول ربنا ولك الحمد، وماذا يستحب وهل يدعو؟ إطالة القيام بعد الركوع ورد في حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام كان يطيل القيام بعد الركوع وبعد السجود بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، لكن ينبغي للإمام أن تكون صلاته متناسبة، فطول الركوع متناسب مع طول القيام، والقيام بعد الركوع متناسب مع طول الركوع، لأن بعض الأئمة يفاجئك ويطيل في بعض الركعات يطيل، هذا يخشى أن يكون عن غفلة أو نسيان، أما إذا كان يريد السنة فينبغي أن يكون على نمط واحد بتقارب، فيطيل القيام بعد الركوع إذا كان يريد السنة، والمأموم ينبغي أن ينشغل بالأدعية ويستكثر من الأدعية والثناء على الله سبحانه وتعالى، لا يتوقف لا يسكت، لأن السكوت مدعاة للوسوسة وشرود الذهن، وقد ورد عليه السلام يعني يقول بعد الركوع وعلمنا اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك، ورد عند مسلم أنه يقول اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد والماء البارد ونقيني من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، ورد أنه قاله بعد الركوع، ومهما حمدت الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع إذا أطال الإمام فلا تسكت، بل تأتي بالثناء والحمد والدعاء، حتى لو دعوت ما في حرج، لأن الصلاة كلها محل الذكر والدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى. حسنت الأخ الكريم، مثل ما سمعت يقول أنه ينبغي التفطن، أنه كون العريس وزوجته يرخص لهما أن يسمع من الغناء في ليلة الزفاف والدف لا ينبغي أن يكون يدخل على نساء أجنبيات كاشفات، هذا لا يجوز، ويقول أن هذا كثير في كثير من الناس ابتلوا به، هذا لا يجوز، ليس من حقه أن يقتحم مجتمع النساء. فإن كان ما في نساء أجنبيات أو في معزل عنهن فلا حرج، أما إذا كان في وسط النساء فلا يجوز له ذلك. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجارة الزكاة التي ذكرتموها يعني أن أنوي وأقصد أن الله سوف يعطيني إذا أخرجت ما معي، وما الفرق بين الزكاة والصدقة؟ كيف أعجز أول السؤال؟ قول: هل تجارة الزكاة التي ذكرتموها يعني أن أنوي وأقصد أن الله سوف يعطيني إذا أخرجت ما معي؟ لا، بل تتاجر عملا، يعني تشغل أموالك بدل ما تتركها يعني مجمدة عرصدة، فتعملها في مشاريع زراعية صناعية تجارية، مساهمة في شركات مباحة ما فيها ربا أو أمور محرمة، أو شركات صغيرة، مشاريع صغيرة مع بعض من تثق بهم من إخوانك جماعتك، تساهمون في مشروع إلى آخره من وجوه الاستثمار، هذا المقصود. فأنت لما تتاجر فتنمو بإذن الله، إن شاء الله قد تكون ربح، قد يكون أحيانا ما تربح، قد تكون خسائر، هذه أمور إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الإسلام يحض على تشغيل المال وتثميره وعدم تجميده. والصدقة والزكاة هما كلمتان إحداهما تطلق على الأخرى، فأحيانا يقصد بالصدقة الزكاة، والزكاة كذلك يراد بها الصدقة، وأحيانا الصدقة تكون في التطوع، يعبر بها عن صدقة التطوع، فهما كلمتان فيهما يعني ترادف. ثابكم الله. يقول السائل: يأتي ملك إلى المولود في بطن أمه فيخبره هل هو شقي أم سعيد، ما معنى ذلك؟ هل السعادة في الدنيا أم الآخرة؟ الحديث ما هو أنه يخبره، إنما يأتي الملك إذا مضى على الجنين إما 120 يوم، وفي بعض الروايات عند مسلم 40 يوم أو 42 يوم أو 42 ليلة، فيرسل إليه الملك فيؤمر بأن يكتب 4 كلمات: أجله ورزقه وشقي أو سعيد، وأيضا في بعض الروايات يا ربي ذكر أو أنثى، فهذا مما يكتب، فهذا قدر من بعد القدر، لأن هذه الأمور أيضا مقدرة قبل في اللوح عند الله سبحانه وتعالى مكتوبة، لكن هذا تقدير خاص، تقدير خاص. فهذا المقصود أنه بعد مضي هذه الأيام على اختلاف في الروايات، إما 40 ليلة أو 42 ليلة أو بعد 120 ليلة، يأتي هذا الملك ينفخ فيه الروح ويؤمر بأن يكتب هذه الأشياء التي أمره الله بها، وهي تنزيل من القدر العام إلى تقدير خاص بهذا المولود. ثابكم الله. يقول السائل: هل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمن يزوره عند قبره، وكذلك سائر الموتى هل يعلمون من يزورهم؟ ورد أنه السلام في الحديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فرددت عليه السلام. والتقييد عند القبر ورد في بعض الروايات، والروايات العامة من غير تقييد عند القبر، من غير تقييد عند القبر، ولذلك في الحديث: فصلوا علي أي حيثما كنتم، حيثما كنتم. فيصلى على النبي عليه السلام ويسلم عليه في أي مكان كان، القريب والبعيد سواء، كما في حديث الحسن ابن أبي الحسن ابن علي رضي الله عنهم لما قال للرجل الذي يأتي عند القبر: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني في أقصى المغرب أو في أقصى المشرق أو هنا. فهذا من فضل، مزية فضل للنبي عليه السلام، أن الذي يسلم عليه يصلي عليه السلام إن كان عند قبره أو بعيدا عن قبره فالأجر والفضل واحد. لكن بعض الروايات ورد عند قبري، والروايات الصحيحة المشهورة بدون هذا القيد. ثابكم الله. يقول: إذا كنت ضيفا عند أحد أصحابي وفي الليل وأنا نائم احتلمت، وخوفا من أن يشك في بالزنا، هل يباح لي الصلاة بدون غسل؟ لا، هذه كلام من كلام العامة، وهذه وسوسة الشيطان، إيش يشك فيك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يبلغ الأمر إلى هذه الدرجة. ونسأل الله مجتمع عهر وزنا هذا مجتمع مسلمين وما يشك إلا إنسان موسوس، فلا تترك الشيطان يوسوس لك إلا اغتسل ولا حياء في الدين. وإن أيضا إن استحيت فالحياء في هذه الحالة ممكن تغتسل، خاصة إن كان الوقت يعني مثل وقت الحر وشدة الحر، وقد يكون في أوقات الباردة قد يحرج الإنسان إذا كان في مواضع ليس فيها يعني ماء مسخن، فهذا اللي قد يكون في حرج أنه يشغل أهل البيت ويكلفهم وما إلى ذلك، أو في بادية أو في أرياف لا توجد فيها إمكانية التسخين. أما إذا كان الماء موجود موفر فلا ينبغي لك أن لا تغتسل. ثابكم الله يقول: ما حكم استخدام المعجون وفرشة الأسنان يوميا في صباح رمضان؟ لا حرج، يعني كل إنسان يستخدم الفرشاة والمعجون، لكن يحترز ألا يتسرب شيء من المعجون إلى حلقه. أحسن الله إليكم، يقول: نرجو النصيحة لبعض المصلين الذين ينقرون الصلاة نقرا أي على استعجال، ويقول نرجو النصيحة لمن يدخلون المجلات والجرائد إلى المسجد. لا شك بعض إخواننا هداهم الله مثل ما ذكر الأخ السائل يعني ينقرون الصلاة، وقد ورد التحذير الشديد، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة بهذه الصفة هي صلاة المنافق، كما جاء في الحديث قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. ونحن نلاحظ بعض إخواننا هداهم الله لا يطمئن في ركوع ولا في رفع منه ولا في سجود، وهذا خطأ، ويعولون على ما ورد من أقوال بعض الفقهاء رحمهم الله، وهم يعني يخبرون عن الحد الأدنى من السجود والحد الأدنى من الركوع، وهذه أمور توصيفية يذكرها الفقير رحمه الله لأنه يريد أن يبين حد السجود، وإلا في السجود المطالب به ما هو بهذا أنه إذا يعني لامس أنفه أو جبهته الأرض مجرد ملامسة يعتبر ساجد، هذا كتعريف للسجود. أما السجود المطلوب في الصلاة فلا بد أن يكون كما قال عليه الصلاة والسلام: اسجد حتى تطمئن ساجدا، واركع حتى تطمئن راكعا. فينبغي أن يذكر هؤلاء الإخوان هداهم الله أنه عليهم أن يطمئنوا في صلاتهم ركوعا وسجودا وقياما. أما الدخول إلى المسجد بهذه المجلات فهذا يعني خطأ، إذا كانت مصورة، إذا كان فيها صور، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخبر عن تحريم الصور وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فينبغي أن نتقي الله ونذكر إخوان هؤلاء أن يجنبوا المساجد هذه المجلات، بل حتى البيوت، لكن عمت البلوى بها، عمت البلوى بها، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا يعني كما ذكر أحد الإخوان التصوير بالجوالات في المساجد، فإخوان اتقوا الله، كيف تسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد كل مصور في النار، لعن الله المصورين، وما يدريك أن النص يتناول هذه الحالة، أنت في عافية، لماذا هذه الهواية وهذا الشيء الذي مجرد هواية؟ إذا كان شيء ضروري هذا يرخص فيه، أما مجرد هوايات ورغبة إلا الذي يريد أن يصور أعمدة المسجد أو ما إلى ذلك هذا شيء آخر، لكن لا تصور الناس، لا تصور المخلوقات وذوات الأرواح، لا ينبغي أن تصور لا في المسجد ولا خارج المسجد، لكن في المسجد نوع من المحادة للنبي عليه الصلاة والسلام ينهاك ويحذرك، ومع ذلك تأتي مراغمة وتصور في المسجد، فهذا شيء خطير وتساهل فيه كثير من الناس هداهم الله. ثابكم الله، يقول السائل: ذهبت لأداء العمرة في رمضان وطفت ستة أشواط، وفي الشوط السابع أشرت إلى الحجر الأسود ثم صليت خلف المقام ولم أتم الشوط السابع لاعتقادي بأتمام الطواف، فماذا علي أن أفعل؟ يقول في الشوط السابع، في بداية الشوط أشار إلى ولم يكمله. على كل حال ما دام أن هذا حصل فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه، وتلزمك فدية تذبحها وتتصدق بها على فقراء الحرم، هذا على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله جبرا لهذا النقص، وإلا فأكثر الفقهاء يبطلون العمرة لأنه لابد أن تأتي بسبعة أشواط، لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله له اجتهاد في هذا، فلعل هذا فيه مخرج لما حصل منك. ثابكم الله، يقول: بعض الإخوان ينكرون على قول إنك لا تخلف الميعاد بعد الترديد مع الأذان، فهل هناك خلاف أم لا، وما هو الصحيح؟ إيه نعم، ما هذه ما وردت إنك لا تخلف الميعاد، في الدعاء الذي بعد الأذان: اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فزيادة إنك لا تخلو الميعاد هذه ما وردت، فلا ينبغي أن يضاف إلى الدعاء شيء من